موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمعة نجلاء عبد الغني المقيمة بحي الظاهر بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة، بتقول فيها: أنا بعد إذن حضراتكم مش جاي أتكلم عن مشكلة خاصة بي ولا حاجة، لا ده أنا جاي أتكلم عن مشكلة عامة، وبقولها من منطلق حبي للبلد دي لأنها بلدنا في الأول وفي الآخر. محدش يقدر ينكر المجهود اللي عملاه الحكومة في موضوع الطرق والكباري، بصراحة حاجة تفرح وتشرف، لكن اللي يعمل حاجة لازم يكملها، وإلا هيبقى معلش يعني كأنه ما عملش رغم المجهود والفلوس اللي اتصرفت. يعني باختصار عشان ما طولش على حضراتكم، احنا بنوسع في شوارع ونعمل كباري عشان الطرق دي هتسهل الحياة للناس وكمان للمستثمرين اللي عايزين يشتغلوا في بلدنا. بس بعد ما عملنا الحاجات دي نسينا نعمل بلعات جانبية في الشوارع، واللي كانت موجودة زمان والناس اللي من جيلي أكيد فاكرينها. البلعات دي حضرات كنا بنعملها عشان مية المطر لما تنزل تبقى عارفة طريقها وتتصفى في البلعات، وفي دقايق تلاقي الشوارع مغسولة وزي الفل. يا سلام، يعني حضرتك جبتي التايهة؟ ما احنا عندنا شوارع فيها بلعات والحمد لله. اهو زي ما حضرتك قلت بالظبط، عندنا شوارع فيها بلعات جانبية، بس مش كل الشوارع. الحقيقة ان اغلب الشوارع اللي توسعت وتعاد رصفها ما تعملش فيها بلعات وكأنها مش مهمة. يا مدام جل من لا ياسو، ممكن يكون نسينا ولا حاجة، مفيش حاجة يعني. يا سعادة البيه المحترم اللي بيخطط المدينة ويحط أفكاره على الورق قبل التنفيذ أكيد بيبقى عنده رؤية شاملة للموضوع، فما تحاولش تقنعني إنكم نسيتوا تعملوا بلعات جانبية للطرق اللي وسعتوها. يا ستي أنا مش بحاول أقنعك ولا حاجة، أنا بقول لك اللي حصل، ومع ذلك حاضر يا ستي هنعمل بلعات في الشوارع إن شاء الله. هو الكلام ده يا فندم إمتى يعني إن شاء الله؟ قريب جدا قريب جدا، حضرتك بس اكتبي لنا الكلام ده في الطلب وإحنا هنشكل لجنة. اللجنة دي هينبثق عنها لجنة، واللجنة الأخيرة اللي هتتشكل دي هي اللي هتقرر، بس خير إن شاء الله. وصل المدام يا إبراهيم، وهات لي سندوتشين الكفتة وإنت راجع. كتبت الطلب وسلمته يا حضرات، وفضلت رايحة جاية على بتوع الحي أسأل، وكل ما أسأل يقولولي لسه، لحد ما فقدت الأمل إن حد يسمع ويستجيب. وفي الآخر قلت آجي أقدم همستي لحضراتكم، وعشمي في الله ثم في حضراتكم تحلوها أنتوا. ما هو المطر لما نزل من كام يوم الولاد خرجوا من المدرسة الساعة 3 العصر، وصلوا بيوتهم على أذان العشاء بسبب مية المطر اللي غرقت الشوارع. يا ترى المشكلة دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.